بدنيني صابر لاجيك انطل حنيني حنيني وجد شغليك بس تجني وارحم غرامي اشتيلي غني غني وسعد ايام الدنيا تأحلى في عرب السهلة اخرج اخرج واحلو واحلى منابر لم تهدف نورا كفايا جاير صفت فجورا وفي منابر لم تهدف نورا كفايا جاير صفت فجورا الدنيا تأحلى في عابة أهلا أسروب أسروب وأحلو أحلى الدنيا تأحلى سعابة سهلة أسروب أسروب وأحلو أحلى منعني قربك قربك ولا حرمني حبك حبك دوار منعني قربك قربك ولا حرمني حبك حبك ولا الدنيا تأحلى دعامة سهلة انا ما نسيتك يا ليلي يا رب يا ليتك عطوك أنا ما نسيتك إلا يا ناس يا رب يا ريتك يا ريتك عطوك منعني قربك حبك ولا حرمنا حبك حبك دوايا منعني قربك حبك ولا حرمنا حبك حبك دوايا الدنيا تأحلى سعابة سهلة أسروب أسروب وأحلو أحلى منابر لم تهدف نورا रुपया जा सत्यूरिया